أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في غفلة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم إن الذين سبقوا سبقت لهم in الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يا ما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض Oh, dear.

صدق الله العظيم.